القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا وسهلا بحضرات المستمعين بكل متابعي ستوديو 2 اليوم الاحد. تحية من فريق العمل شيرين لطفي رئيس التحرير، على هندسة الهواء شيماء أحمد، أدهم عزام مخرج فترتنا، من أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي. الجو كنا بنحاول ان احنا نتصل باحد خبراء الطقس ولكن لم نوفق، فاحنا ممكن نقوله من خلال موقعنا على الانترنت. مايدة، الحقيقة النهاردة يسود اليوم طقس مائل الحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا، معتدل على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا. درجات الحرارة في القاهرة 35 العظمى، الصورة 25، في الإسكندرية 32-25، مطروح 32-24، أسوان 41-28، أسيوط 39-23، شرم الشيخ 39-29. يوم جميل لحضرات المستمعين إن شاء الله. الدنيا ريشة هوا طير بغير جناح تتقابل من غير معاد يجمع بينهم وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم بيضمهم بأيديهم ويفرقوا حواليه سبب لقاهم ايه وكان فراقهم ليه وسهلا بكل متابعي لقاء الأحد واستوديو 2. ويمكن في موضوع فرض نفسه وبقوة اجتماعات مجموعة السيفن الكبرى مع بعض الدول الأفريقية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، واللي احنا بصدد إذاعة كلمة له هذا اليوم إن شاء الله. من ضمن ما نشر عن هذا الموضوع، أحد نواب مجلس الشعب مجلس النواب أكد على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاجتماعات مجموعة السبع الكبرى واللي بدأت في فرنسا. النائب قال إن دعوة فرنسا للرئيس السيسي للمشاركة في الاجتماعات اعتراف بقوة وضع مصر الحالي في المنطقة العربية والشرق الأوسط. أشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي رؤساء الدول السبع وسيطلعهم على الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، وسيكون دعوة للمستثمرين في الدول الكبرى للاطلاع على فرص الاستثمار الجديدة في مصر. تمكين المرأة وقضايا القارة أبرز محاور كلمة الرئيس المتوقع أمام قمة السبع، والتفاصيل إنها المحاور الرئيسية اللي هيتكلم فيها السيد الرئيس بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، حيث من المتوقع أن تتناول هذه القضايا. أيضا كلمة الرئيس هتتناول ضرورة استغلال الموارد بالقارة السمراء وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم في القارة الإفريقية، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم في إفريقيا. هذه القمة من 24 ل 26 أغسطس تحمل الزيارة والتي جاءت دعوة من الرئيس الفرنسي ماكرون للرئيس السيسي الدلالات العميقة سواء على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا أو لأهمية هذه القمة العالمية وجدول أعمالها وأهمية المشاركة المصرية فيها. طبعا في مشاركين منهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللي بتقول المستشارة الألمانية العلاقة وثيقة تجمع بين مصر وألمانيا في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون الإنمائي، وتشيد بالجهود التي تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية والتي تمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وزير المالية الألماني شولتس بيقول أنه دعم الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. أما رئيسة مكتب المجلس الكندي الدولي بالعاصمة أوتوا قالت تشهد مصر مرحلة تحول كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتضيف أن مصر تلعب دورا إقليميا محوريا هاما في مختلف قضايا المنطقة. الوكالة اليابانية أشادت بالاستقرار اللي بتشهده مصر بالإضافة لدورها التنموي البناء في المنطقة. إذن نحن نتمنى كل التوفيق لفعاليات هذا اللقاء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز 12:30 في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض في كلمته اليوم أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا بفرنسا جهود مكافحة الإرهاب وتمكين المرأة بأفريقيا. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يصرح بأن الرئيس السيسي سيتناول الرؤية الأفريقية إذا سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة. مصر للطيران تسير اليوم 16 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة لنقل 3700 حاج. الجيش اللبناني يعلن أن طائرتين مسيرتين إسرائيليتين سقطتا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وزارة الداخلية العراقية تعلن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمال العراق. قوات التحالف العربي تسقط طائرة مسيرة ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه جنوب غرب السعودية. كوريا الجنوبية تبدأ تدريبات عسكرية بشكل مفاجئ لحماية جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان. الولايات المتحدة تؤكد ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين من أقلية روهينجا المسلمة إلى بنغلاديش. وأخيرا إسرائيل تحجب الوصول إلى بعض مواقع الإنترنت التي تحتوي على مواد تتعلق بالإرهاب. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء في الواحدة إن شاء الله. موجزنا التالي: نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. عدنا من جديد لفقرات استوديو 2 اليوم الأحد. نتنقل ما بين أهم الأخبار على موقعنا ومن خلال جرائدنا المسائية. المجلس الأعلى للإعلام يبدأ العام التدريبي للإذاعيين الأفارقة. وتفاصيل الخبر تقول يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم فعاليات العام التدريبي الجديد للدورة الأساسية رقم 44 والتي ينظمها المجلس للإذاعيين الأفارقة بالتعاون مع وزارة الخارجية. يشارك في الدورة 30 إعلاميا يمثلون 13 دولة إفريقية، حيث تعد هذه الدورة الخامسة منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتستمر الدورة لمدة 6 أسابيع. وأيضا من أخبارنا، في أخبار كلها متعلقة بصحة المواطن. من هذه الأخبار خالد مجاهد بيقول منظمة الصحة العالمية تنشر مبادرة 100 مليون صحة في دول العالم. الست المصرية صحة مصر، والأقصر تستعد لاستكمال 100 مليون صحة. والتفاصيل بتقول دكتور سيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر أعلن بدء حملات التوعية الصحية لفتيات وسيدات محافظات الأقصر استعدادا لاستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ل 100 مليون صحة. حملة 100 مليون صحة والتي تتجه لصالح المرأة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع الفتيات والسيدات من عمر 18 سنة فيما فوق تحت شعار الست المصرية هي صحة مصر. فعاليات المبادرة في الأقصر من 1/9 حتى 31/10 من 9 صباحا ل 3 ظهرا بالوحدات والمستشفيات المقررة للخدمة في جميع أنحاء المحافظة. سيتم علاج الحالات في مراكز علاج الأورام. الحملة حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة والتوجيه بالعلاج اللازم. كلها مبادرة الكشف عن سرطان الثدي. هذه المبادرة أيضا هي الكشف عن المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة، فهي مبادرة تبدأ من 1/9 ل 1/30/10. الحقيقة السيد الرئيس لا يدخر أي جهد، كل يوم بيقدم مبادرة جديدة الهدف الأول والأخير منها صحة المواطن. يمكن من أيام كان بيزور مصر مدير عام منظمة الصحة العالمية، وقال الحقيقة شهادة حلوة جدا في هذه المبادرة، مبادرة 100 مليون صحة اللي هي كانت مخصصة لعلاج فيروس سي. قال كلام جميل جدا، قال كمان هي ملهمة، تجربة ملهمة للعالم كله. تمام. دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قال إن زيارة تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى مصر تعني الكثير، هي وسام على صدورنا جميعا. أضاف دكتور خالد إن مدير منظمة الصحة العالمية توجه بالشكر للرئيس السيسي على التزام الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية بتنفيذ المبادرات الصحية، وأكد وقال إن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات ومن ضمنها مبادرة 100 مليون صحة والمادة المستخدمة في المسح الطبي والنتائج الخاصة بالمبادرة، وحصلت مصر على وثيقة بنشر تجربة مصر الرائدة في علاج فيروس سي في جميع دول العالم، وأنها أصبحت نموذجا يحتذى به. مدير منظمة الصحة العالمية أشاد كمان بمنظومة التأمين الصحي الشامل لمصر، وقال إن مصر إن شاء الله هتنجز هذه المنظومة. وده تفاصيل خبر بيقول متحدث الصحة يكشف عن الموعد الرسمي لتطبيق التأمين الصحي الشامل. دكتور خالد قال إيه؟ تطبيق منظومة التطبيق الصحي الشامل سيجرى رسميا في بورسعيد خلال الأيام المقبلة وتم بالفعل، ويتم ضمان تطبيق المنظومة بنفس المستوى ونفس دقة الخدمات الموجودة في محافظة بورسعيد، لافتا أن القيادة السياسية حريصة على جودة الخدمات الصحية للمصريين جميعا لا للأغنياء فقط، ومشيرا أنه الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بالمنظومة. استوديو 2 ما زلنا نتجول ما بين اهم الاخبار اللي بتهم كتير من اصدقائنا، والعنوان ده بيقول قانون التامينات يمنح اصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهيه. صدق رئيس الجمهوريه على قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات، وجرى نشره في الجريده يوم الخميس الماضي، ويتضمن باب خاص بالرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات لتقديم خدمات عديده لاصحاب المعاشات، انطلاقا من التزام الدوله بتوفير سبل التكافل الاجتماعي والتمكين من المشاركه في الحياه العامه بما يضمن حياه كريمه لاصحاب المعاشات. الخدمات تتضمن تقديم لأصحاب المعاشات وفقا للقانون المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتوفير الوسائل الترفيهية كرحلات ومشاهد ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة، والاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، تعديل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. كمان القانون الجديد بيتم تخفيض تعريفة المواصلات بالسكة الحديدية والمواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما، وتخفيض نفقات الإقامة في علاج في دور العلاج التابع للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات اللي بينظمها الجهاز الإداري أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، وتخفيض نفقات الرحلات اللي بينظمها، والتسهيلات المقررة بمعرفة مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر برحلاتها، والتيسيرات أيضا اللي بتقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى. يمكن يا ميادة كان في شكوى في امتحانات أولى ثانوي، يعني في بداية الدور الأول، إن كان في مشكلة القلم الإلكتروني، يعني كتير من أولياء الأمور والطلبة اشتكوا من هذه العملية. عندنا خبر بيقول التعليم تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكتروني جديد بعد شكاوى الطلاب. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجهزة التابلت لدفعة أولى ثانوية الجديدة ستكون بنفس المواصفات لأجهزة التابلت التي تم تسليمها للطلاب العام الدراسي الحالي. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تزويد الجهاز بقلم إلكتروني مختلف بشكل أفضل نظرا لشكاوى الطلاب منه خلال أداء الامتحانات. وعقد سيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا بالأمس. احنا لسه معاكم بنتجول ما بين اهم الاخبار على مواقع الانترنت او من خلال جرايدنا، بنعرفكم وبنعرف معاكم اهمها. ارض الخير دايما ولاده، مصر رياده ومصر سياده. ارض الخير دايما ولاده، شهادات الميلاد الخاصة بحبيبنا الصغيرين هتضاف ليها معلومة جديدة بدءا من سبتمبر. يلا بينا نعرفها. عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديث الولادة أعلن انطلاق المبادرة رسميا بدءا من أول سبتمبر المقبل بجميع وحدات الرعاية الأولية وبكافة أنحاء الجمهورية. وأوضح رئيس لجنة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديث الولادة في تصريحات صحفية أن المسح الإلزامي على المواليد سيبدأ في أول سبتمبر، وسيتم وضع نتيجة المسح مع تطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها، لأنه طبعا في أطفال بيتولدوا عندهم ضعف في السمع ما بيكتشفهاش إلا بعد فترة، ويكون العلاج أصعب شوية. عارفة ميلادة من أول يوم الموضوع ده حيبقى جميل جدا، لأن هي حتى لما يجي التقدم للمدرسة من خلال هذه الشهادة هيتم معرفة يعني كيفية التعامل كمان تاريخ الطفل، يعني إلى جانب التطعيم إن شاء الله يكون شوفي عقبال ما يروح المدرسة. أكيد بإذن أكيد الله بإذن الله يتعالج أفضل وأسرع. أكيد المبادرة تهدف أن يشمل المسح الإلزامي جميع الأطفال حديث الولادة خلال 28 يوم من الولادة، ويتم التشخيص الملائم في خلال 3 شهور، وبعد مرور 6 شهور على ولادة الطفل سيتم تحديد خطة بداية خطوات العلاج لكل طفل. حيث أفاد أن تدريب العاملين بجميع الوحدات الصحية على استخدام الأمثل للأجهزة لضمان جودة ودقة النتائج. يعد فقدان السمع في معظم أنحاء العالم إعاقة مخفية بسبب التقليل من شأن المرض من قبل الأجهزة الصحية في العديد من الدول، مما يؤدي إلى عدم اعتبار المرض من الأولويات. وقد أدى هذا التجاهل في العديد من الدول إلى عدم تخصيص المواد المادية والطبية بصورة لازمة، مما نتج عنه تفاقم المشكلة وتزايد أعداد المصابين بصورة مستمرة حول العالم. وتتزايد الأعداد العالمية للأشخاص المصابين بضعف السمع بشكل مستمر. إيه، تعرفي أن عدد الأطفال المصابين بفقدان السمع وفقا لأحدث التقارير وصل إلى 24 مليون، يعني حوالي 7% من العدد الكلي، وده طبعا عدد ما يمكنش أبدا لأحد العالم كله يتجاهله. طبعا لما يبقى 24 مليون ده يعني ده عدد كبير جدا. هي يعني خطوة جميلة جدا إن هي يتم إثباتها على شكل في مبادرة مصرية بيها. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك، يختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. يا اختي عليك وعلى ابتساماتك يا ضي عني، يا عليك ربي يخليك. ويكبروا حبيبنا الصغيرين بصحة وسلام ويدخلوا المدارس، وفي معرض أهل المدارس في تخفيضات للشنط والأحذية، يلا بينا نعرفها. كشف شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية ومنتجات الجلود بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الشعبة تشارك في معرض أهل المدارس بأكثر من 50 عارض يقدمون خدماتهم وسلعهم على المستهلكين، مشيرا إلى أنه تم إعفاء المشاركين في المعرض من تكاليف الاشتراك، وذلك في مقابل خفض الأسعار خلال فترة المعرض. نسب الخصم هتكون 50%، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للتخفيضات سيكون 30%، يعني من 30-50% برضه نسبة حلوة جميلة يعني. الأسعار شهدت انخفاض وصل 20% عن العام الماضي في نفس الموسم، وذلك بفضل انخفاض سعر الدولار. بنتمنى يا رب عام سعيد موفق دراسي لحبيبنا الصغيرين على مدارسك المولى حارسك بنات وبنين، انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين، على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين، انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين، على مدارسكو يلا على المدرسة يا تلمزة، ورد مفتح جوا جناين وكنوز غالية تساوي خزاين، وبشطرتكو تزيد حلاوتكو، ذكروا دروسكو هي فانوسكو لدنيا ودين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين، على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. وبعد المدارس بتيجي الجامعات والكليات. وقسم برتغالي بألسن عين شمس في العام الدراسي الجديد. دكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس تقول وأعلنت تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي 2019-2020 بتفعيل قسم اللغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة أو ممثلة عن الحكومة البرتغالية ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم. دكتورة سلوى أوضحت أن اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد المتحدثين بها في العالم، استصل نسبة متحدثيها على الكوكب نحو 260 مليون نسمة، وأن هناك 5 دول في أفريقيا تتحدث البرتغالية كلغة أولى. احنا لسه معاكم ولسه مع الاخبار من خلال جرايدنا المسائيه ومن خلال مواقع الانترنت، وخبر الحقيقه بنقوله بكل حب من قلوبنا في عيد ميلادك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب حسين الجسمي. النهارده عيد ميلاد حسين الجسمي، هذا المطرب الجميل اللي بيعشق مصر حتى النخاع. اغنيات الجسمي في حب مصر خطفت قلوب المصريين. لم يستطع النجم الإماراتي حسين الجسمي أن يخفي حبه وعشقه لمصر وأهلها، وقرر أن يعبر عن هذا الحب والمودة من خلال غنائه لها في عدد كبير من المناسبات وغيرها. فكان دائما المطرب السباق في الغناء للشعب المصري الذي يحب ويعشق أغنياته التي لمست كل مشاعره وإحساسه، فقد قدم لمصر ما يقرب من 12 أغنية. وفي عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 25 أغسطس نقول له كل عام وأنت بخير. من أشهر أغاني الجسمي بحبك وحشتيني وسيادة المواطن وكمان تسلم إيديك وكمان بشرة خير والجسمي رسمنا لك وما تخافوش على مصر، كلها أغاني في حب مصر. الحقيقة رئيس الجسمي في إحدى الحفلات يعني شكره وقال له أنا بشكرك على غنيه الجميلة لمصر. هو مش بيغني، هو بيعبر عن حب، فبتطلع المشاعر صادقة جدا. كل سنة وانت طيب يا جسمي، وتحب دايما مصر والمصريين بيحبوك. كل سنة وانت طيب. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها ترق وتحلى، ترق وتحلى. واحد كل هم مصر. وهتبقى أحلى إن شاء الله وأحلى. وإن شاء الله منتخب مصر للطائرة النهاردة نتمنى له التوفيق، هيقابل الكاميرون بدورة الألعاب الأفريقية اللي هي يعني البعثة ما زالت متصدرة بحوالي 77 ميدالية. بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر النهاردة ويصير على طريق منتخب اليد ويرجع بالكاس إن شاء الله، ونستقبله زي ما استقبلنا فريق اليد للناشئين. إن شاء الله موفقين يا فريق مصر. عموما احنا اخبارنا انتهت، رغم لسه في اخبار كتيره بس الوقت هو اللي انتهى. دايما تابعوا اهم الاخبار على موجه البرنامج العام اولا باول، نحدثكم ونعرفكم بها من خلال مواقع الانترنت، من خلال وكالات الانباء ومن خلال جرايدنا. شكرا فريق العمل، شكرا شيرين لطفي رئيس التحرير. كنا معكم شيماء احمد على هندسه الهواء، ادم عزام في الاخراج، ومن امام الميكروفون ايمان عبد الحليم ومياده الفيشاوي. سمعين الأعزاء، وما هي إلا دقائق قليلة ونبدأ معكم فترة جديدة ولقاء جديد مع طبيبك على الهواء، أستاذ دكتور محمد وائل، أستاذ أمراض السمع والاتزان وزميل كلية الجراحين الملكية بأيرلندا. حيكون معنا في انتظار كل تساؤلات من خلال تليفوناتنا 257-92-303-257-84-124 ومن خلال صفحتنا. أهلا بكم بعد موجز الأنباء.